الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، ولا زال الله تبارك وتعالى يضرب لعباده الأمثال في سورة البقرة ويحثهم على الإنفاق. وفي هذا المثال العظيم، وكل أمثال الله تبارك وتعالى عظيمة، يقول الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يعدد له مظاهر الخير لأعمال صالحة قد فعلها في شبابه أو قد فعلها ابتداء، ثم بدل الله عليه الحال، ثم غير الله جل وعلا حاله من حال إلى حال، ونعوذ بالله جل وعلا من حال أهل النار. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، ضرب الله مثلا بأفضل الثمار النخيل والأعناب، وهي من أشجار الجنة، فالنخيل والأعناب يخرج منها ما هو قوت وما هو طعام وما هو فاكهة وما هو حتى حلوى. قال: تجري من تحتها الأنهار، لا يتعنى في سقيا هذه الحديقة، الأنهار تجري من تحتها، الماء متوفر لا يحتاج إلى كثير جهد. قال: له فيها من كل الثمرات، ليس فقط النخيل والأعناب بل من كل الثمرات. ثم تبدل الحال فقال الله تبارك وتعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الآن كبر عمره ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ولا يقوى ولا يستطيع أن يعيد غرس هذه الأشجار وإنبات هذه الثمار وتعاهد هذه الحديقة الغناء. وأصابه الكبر وله ذرية، لكن قال الله ضعفاء، ضعفاء هم عليه عالة، هم كل عليه، يحتاجون للنفقة ويحتاجون للحديقة ولا ينفعونه ولا يساعدونه في متابعتها. وله ذرية ضعفاء، اسمع، قال الله: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها إعصار، ريح شديدة، بل قال الله: فيه نار، فما لا يقتلع بالريح الشديدة يحترق بالنار. قال الله: فاحترقت. بدل الله تبارك وتعالى حاله من حال إلى حال، فأحبط عمله. كما أن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك متابعة الحسنات بالسيئات قد تبطل الأعمال. لذا لا تستغرب حين تعلم أن أناسا يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات. الله جل وعلا يضرب الأمثال لعباده ويبين لهم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون وتتعظون وتنظرون إلى ما فيه صلاحكم وإلى ما فيه نجاتكم. ومع مثال آخر في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.